بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذه الرسالة المباركة المسمى بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700. وما زلنا في سرد الآيات أو في شرح الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله في بداية هذا المتن. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفو ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما الآية الأولى، آية سورة النساء، فدلت على صفتين من صفات الله جل وعلا، وهي العفو والقدرة، وهما العفو والقدرة. هذا إضافة إلى صفة الألوهية المستفادة من لفظ الجلالة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومر معنا أن الفعل كان مسلوب الزمن، يعني لا يدل على الماضي في حق الله جل وعلا، لا يدل على الماضي، وإنما يدل على الاستمرار، على الدوام والاستمرار. كان ولا يزال عفوا قديرا. والعفو باللغة هو المحو، العفو لغة هو المحو. يقال عفت الريح الأثر، يعني محت الريح الأثر. عفت الريح الأثر أي محته. والعفو هو محو الذنب، العفو هو محو الذنب. فعفو الله جل وعلا عن عباده يعني محوه تعالى لسيئاتهم، كان عفوا قديرا. والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، هذا قدرة. والقدرة يصف بها ذو الشعور فقط، ذو الشعور أو من يشعر يصف القدرة، يوصف بها ذو الشعور. وأما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال هذا رجل قوي وهذا حديد قوي. وأما القدرة فتقول هذا رجل قدير، لكن لا تقول هذا حديد قدير. إذا القدرة يوصف بها من يشعر أو ذو الشعور فقط، بخلاف القوة يوصف بها من يشعر ومن لا يشعر. إن الله كان عفوا قديرا. ومر معنا في الأسماء الحسنى أن جمع الاسم مع الاسم الآخر يزيده حسنا فوق حسن، فهنا العفو من صفات الكمال، ويزداد كمالا إذا انضاف أو جمع معه وصف القدرة. فالله تعالى عفو مع قدرته، وقدير ويعفو مع ذلك، قدير ومع كونه تعالى قديرا يعفو، وأيضا يعفو مع كونه قديرا. إذن هو عفو، قدرته مع العفو، وعفوه مع القدرة. عفوه مقترن بالقدرة، قدرته مقترنة بالعفو، بخلاف المخلوق قد يعفو عجزا، إنسان قد يعفو وهو عاجز. يعفو ليس لكمال عفوه وإنما لعجزه، لأنه عاجز عن الانتقام فيعفو، يرفع العفو ويعفو. فالله تعالى يعفو مع قدرته، عليه تكون هذه الآية دالة على صفتي العفو والقدرة. وقوله تعالى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. المغفرة من صفات الله تعالى، وأصلها من الستر، الغفر هو الستر، غفر الشيء إذا ستره. وسمي المغفر بهذا الاسم لأنه يستر من بعضات السيوف أو السلاح. المغفر إغطاء الرأس، المغفر إغطاء الرأس. ومغفرته جل وعلا هي ستره للذنب والتجاوز عنه، أن يستر الذنب ويتجاوز عنه، يستره يعني يغطيه ولا يكشفه لصاحبه ويتجاوز عنه، يسمى هذا مغفرة، يسمى هذه المغفرة، أن يستر ذنبه وأن يتجاوز عنه. فالله تعالى غفور، غفور على المفعول إلا على المبالغة الكثير المغفرة، لأن الفعل غفر اسم فاعل غافر، وسبب المبالغة غفور على المفعول، غفور كثير المغفرة. رحيم أي متصف بالرحمة، مر معنا ذكر صفة الرحمة. ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، من صفات الله تعالى العزة. العزة تدل على معاني ثلاث، العزة أو لها أنواع ثلاث، عزة المقدر، عزة المقدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فتعني أن الله جل وعلا عزيز في صفاته لا يشارك أحد في صفاته، تعني انفراد الله بصفاته، كما عزة القدر، عزة القدر تعني انفراد الله تعالى بصفات الكمال بحيث لا يشاركه أحد من صفاته القدر. النوع الثاني عزة القهر أي الغلبة، الله تعالى عزيز بمعنى غالب على أمره، قاهر لما سواه، عزة القهر أو الغلبة. النوع الثالث عزة الامتناع، بمعنى أن الله جل وعلا لا يناله مكروه من خلقه، امتنع أن يصيبه الخلق المكروه، أن يضره خلقه. يا عبادي إنه لن تبلغ نفعي فنفعي ولن تبلغ ضري فتضروني، يعني أن الخلق لن يضر الله تعالى شيئا، لن يضر الله جل وعلا شيئا. الله تعالى عزيز لا يضره الخلق، لو عصوه أو كفروا أو جحدوا أو ألحدوا فإن هذا لا يضر الله تعالى شيء لعزته. والعزة من حيث اللغة مأخوذة من الصلاب أو القوة، يقال أرض عزاز أي صلبة، أرض عزاز بمعنى صلبة، صلبة قوية، مأخوذ من مادة عزة العين والزاء مكررة مشددة تدل على الصلابة والقوة، أرض العزاز أي أرض مصطلبة. والله عزيز أي ذو عزة، عزته كما تقدم تتضمن هذه الأقسام الثلاثة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ولله العزة ولرسوله، عزة الله تليق به وعزة الرسول تليق به وعزة المؤمنين تليق به كذلك. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا قسم إبليس، أقسم إبليس بعزة الله على أنه سيغوي بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، أقسم بعزة. وهذا جواز القسم بصفات الله تعالى، تقول وعزة الله وحياة الله وقوة الله وجلال الله، القسم بالصفات جائز، يجوز أن تقسم بصفات الله جل وعلا. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك معنى تعالى وتقدس وتعاظم وتمجد، تبارك تعالى تمجد تعاظم تقدس. وقال ابن عباس في معنى تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه، تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. تبارك اسم ربك، إثبات اسم الله جل وعلا، الله تعالى هو أسماء الحسنى، كما قال تعالى ولله ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، فالله له أسماء حسنى مقدسة، تبارك اسم ربك، تقدس اسم ربك، وتعالى اسم ربك، وتنزه اسم ربك، ونمجد اسم ربك. والبركة تحل بذكر اسم الله جل وعلا، بركة في الطعام وبركة في الشراب. إذا سمى العبد حلت البركة بذكر اسم الله تعالى. ولهذا الإنسان يسمي عند أكله وعند شربه وفي شأنه كله، يسمي الله جل وعلا لكيما تحل البركة بذكر اسم الله. قال تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نبي هذا اسم يعود إلى الرب، نعت للرب اسم ربك ذي الجلال، يعني صاحب جلال الأسماء الستة، ذي يعني صاحب الجلال أي العظم والإكرام أي التكريم. ثم انتقل إلى ذكر صفات أخرى من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الكمال المطلق والبراءة من الشبيه والشريك والنظير. وتقدم الكلام عنها فيما مضى، لكن لا بأس أن نذكرها على سبيل الاختصار. قالت رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبون كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الايات: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. مر معنا ان هذه الايه دليل على ماذا؟ نعم، على اقسام التوحيد الثلاثه: رب السماوات والارض وما بينهما، توحيد ماذا؟ الربوبيه. فاعبده واصطبر لعبادته الربوبيه هل تعلم له سميا، توحيد الاسماء والصفات. فاعبده واصطبر، الاصطبار هو اقوى من الصبر، لان زياده المبنى تزيد المعنى. واصطبر على وزن ماذا؟ افتعل. طيب وين الطاء؟ اصطبر على وزن افتعل. ها؟ اين التاء؟ قلبت طاء. لماذا قلبت الطاء؟ لانها جاءت بعد الصاد. افتعل تاء افتعل اذا جاءت بعد الصاد والضاء، والطاء تغلب طاء. يصطبر هذا ثقيلة، وقال يصطبر مخرج الصاد والتاء يصعب النطق بهذين الحرفين واصطبر. لهذا قيل الطاء واصطبر. كذلك والطرب، الطرب أصاحب ترى التاء، لكن لما جاء قبل التاء حرف الضاد قلب الطاء اضطرب. كذلك اطلع، اطلع الغيبة، أو اطلع زيد على كتاب كلام أصاحب تلع على وزن افتعل، لكن لما جاءت التاء بعد الطاء قلب طاعا اضطلع. واصطبر يعني واصبر وبالغ في الصبر الاستبار. واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا، وهذا الاستفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، لأنه مشرب من تحدي. هل تعلم لله سميا؟ إن كنت تعلم لله سميا فهذا الجواب لا، ليس لله تعالى سميا أي شبيه أو مثيل أو نظير. والله منزه عن الشبيه والمثيل والسمي. إذن هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام يراد به النفي لكونه مشربا بالتحدي، لكونه مشربا بالتحدي. ولم يكن له كفوا احد، مر معنا في تفسير الاخلاص لم يكن لله تعالى احد كفوا، كفوا هنا بضم الكاف والفاء، هناك القراءات كفوا بضم الكاف والفاء مع الواو، وكفوا ان، وكفوا ان، وكفوا ان، هذه ثلاث قراءات: كفوا وكفوا ان وكفوا ان. اما كفوا للاخراء العام هذه خطا، تسكين الفاء وضم الكاف مع الواو خطا، ولم يكن له كفوا احد هذا غلط. الفاء تضم كفوا، القراءة الصحيحة. ولم يكن له كفوا أحدا، أي تنزه الله عن الكفر وعن المثيل والنظير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي هنا واضح في المنع من اتخاذ الأنداد لله جل وعلا، أي الشركاء وأمثال النظراء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من الطبيعي من الناس في بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثال النظراء، يدعي أنهم أمثال وشركاء لله يحبونهم كحب الله، يعني كما أنهم يحبون الله جل وعلا ويحبون الأنداد كمحبتهم لله، كمحبتهم لله تعالى، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله، كما أن المسلمين والمؤمنين يحبون الله ولا يحبون الأنداد، يعني محبتهم، يعني أن محبتهم لأندادهم كمحبة المؤمن لربهم، أو محبتهم لأندادهم تساوي محبتهم لربهم، فأحبوا مع الله غيره، أحبوا مع الله غيره، أو لم يحبوا الله أصلا والعياذ بالله. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل الحمد لله، احمد الله جل وعلا على كماله، على كماله الذي لم يتخذ ولدا، ليس له ولد على سبيل الولادة ولا على سبيل التبني والاتخاذ، فإن من الناس من لم يرزق ولد فيتخذ ولدا تبنيا، يتبنى ولدا على سبيل التبني، هذا موجود في الناس. والله تعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا، لم يلد سبحانه لغناه، ولم يتخذ ولدا أيضا لغناه، ولم يكن له شريك في الملك، لا أحد يشارك الله تعالى في ملكه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. من عجائب الأخبار نذكرها حتى نطلب المعاصي من بعض الناس، ما جاء في كتاب، في كتاب للطريقة الروحانية، أن الشيخ له تلميذ فنزل في منطقة تحت إدارة أو في حوزة الطريقة الختمية، فجاء المرغني أو الختمي فقبض روح تلميذ البرهان، جاء قبض روحه كأنها بطاقة أو، فجاء طار الشيخ من حلفة جطاير، فوصل وجد الرجل المرغني على ما قبض روحه تلميذه البرهان. طيب، فقال له رد له هذا الروح، فقال أردها، هذا ملكي، قال هذا ليس ملكك، أنا شريكك في هذا ملك، إلى ما ولك، أنا برضه عندي جسمه، أنا شريك في هذا الملك. فتنازع، تنازع في الروح والتلميذ، مسجل فارغ الحياة وروحه بيد هذا الرجل. فتنازع، فبينما هما يتنازعان إذ حضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم، قال فوقعت الروح رجعت في ذلك التلميذ فعاش. طيب، لم ينتهي الكذب بعد، الكذب لا يزال الكذب مستمرا، فقال غير أنه لما قرض أو قبض الشيخ روحه كان قد شطب اسمه من قائمة أرزاق العباد، خلاص اسمه في الأرزاق ما عنده رزق. طيب كيف الحل؟ الحل قال فكان يعيش على أرزاق الآخرين، يعني عال على الناس، أصبح عالا على الناس، يعني شوفوا الكذب، يعني هذا الكذب وإلا فلا، هذا هو الكذب وإلا فلا كذب. فالله تعالى لم يكن له شريك في الملك، ويدعي هؤلاء الدجالون أنهم شركاء لله في ملكه، يعبدون أرواح ما شاءوا ويعبدون ما شاءوا، هذا كله من العبد. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ليس لله تعالى ولي من الذل، يعني ولي يستفيد منه عزا يتعزز به يتقوى به، حاشا لله وكذا. فسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لله اولياء يحبون ويحبون، نعم، لكن ولي من الذل يعني يتقوى به يكتسب منه عزه، هذا لا يكون في حق الله تعالى. ليس لله ولي من الذل، اي بسبب الذل او ليعطيه من الذل او ليستفيد او يكتسب منه عزه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. اما الولي ولايه المحبه والقرب من الله جل وعلا فهذه ثابته، فلله تعالى اولياء يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، لكن ولي الذل هذا لا وجود له. وكبره تكبيرا، يكبر الله تعالى وعظمه، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اثبات ان جميع الكائنات تسبح الله تعالى تسبح تسبيحا حقيقيا، وان من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. كل كائنات تسبح الله تعالى حقيقة، والله تعالى يعلم كيفية تسبيحها، الناس لا يفقهون تسبيح هذه الكائنات. له الملك وله الحمد، هذا فيه الحصر، تقديم الخبر على المنتهي يدل على حصر، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد تقدم إثبات صفة القدرة والحمد والملك لله جل وعلا. وتنزهه عن النقص، يسبح لله ما في السماوات، فيه إثبات الكمال لله جل وعلا والتنزيه، وتنزيه الله جل وعلا عن النقص. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الآيات الأولى من سورة الفرقان، تبارك مرة معنا تفسيرها بمعنى تعالى أو تعاظم أو تقدس أو تمجد. وقال ابن عباس تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. الذي نزل الفرقان، فرقان يعني القرآن، لا نفرق بين الحق والباطل، ليكون للعالمين على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مقام تشريف، مقام تنزيل الفرقان. ذكر العبودية هنا، العبودية ذكرت هنا تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين، ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، صحيح، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا ايضا صحيح. والقاعده في التفسير ان الايه لو احتملت اكثر من معنى ولم يكن بين تلك المعاني تعارض فانه يجب حملها على كل تلك المعاني. الايه اذا دلت على اكثر من معنى ولم يكن بين تلك المعاني تعارض فإنه يجب حمله على كل تلك المعاني. ليكون للعالمين نذيرا، العالمين كل ما سوى الله تعالى هو العالم، العالمون ما سوى الله تعالى جميع عالم. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بعد الخلق، امور خلقه جل وعلا، الله خالق كل شيء، وسياتي في مراتب القدر المرتبه الرابعه الخلق. فكل شيء مخلوق لله جل وعلا، العباد مخلوقون، افعال مخلوقه، ما يصدر عن المخلوق مخلوق، كل ما سوى الله تعالى مخلوق. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ومن هنا زائد للتوحيد، زائد للتوحيد، ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله ولدا، زائد من للتوحيد من ولد، وما كان معه من إله، أي ما كان معه إله. إذن لذهب كل إله ما خلق، يعني إذ لو كان معه إله، والتنوين هنا عوض عن جملة، إذا التنوين في إذا عوض عن جملة، والتقدير إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض على بعض. لو كان مع الله تعالى إله تعالى عن ذلك علوا كبيرة ما الذي سيحصل؟ لذهب كل إله بما خلق لانفرد كل إله بعباده ولعلى بعض على بعض لطلب بعض من العلو على بعض سبحانه وتعالى عما سبحان الله عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فيها قولان، القول الأول سبيلا إلى مغالبته، طريقا إلى مغالبته ومنازعته، أو سبيلا للتقرب إليه، القول الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للتقرب إليه وعبادته، لأنه أعظم هو أعظم من يعبد سبحانه وتعالى. على كل قول تعالى إذا لذهب كل إله مما خلق، وهذا يسمى كما سيأتي معنى في الطحاويل من شاء الله تعالى دليل التمام، دليل التمام، وهذا في أدلة أدلة الربوبية. ويسمى كذلك الألوهية، قال لو كان للكون إلهان أو ربان فهذا ممتنع، أن يكون لهذا الكون إلهان أو ربان، لأن لو كان للكون ربان وأراد أحدهما أمرا وأراد الآخر خلافه لا يخلو هذا من أحوال ثلاثة، إما أن يحصل مراد كل منهما وهذا ممتنع، مثلا يريد الأول إحياء إبقاء أحد حيا ويريد الآخر إماتته، لو يموت فلن يموت ثاني يقول لا ما يموت ولن تبعد خلاص كفاره 70 سنة كفاره ولا لا خلي حد 90 20 اختلف أو اختلفا، إما أن يحصل مراد كل منهما وهذا ممتنع، ممكن يعيش ويموت في أمان، يا يعيش يا يموت، ممكن يكون عايش وميت هذا مستحيل، وإما أن يرتفع مراد كل منهما، أي واحد كلامه ما يتنفس وهذا أيضا ممتنع، إما أن يكون حيا وإما أن يموت، لا يمكن يكون لا حي ولا ميت. سيأتينا في تخريبة الجمهورية أقوال القرآن الذين وصفوا الله تعالى بالممتنعات، يقول لا علم ولا جاهل، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ينفون الصفة ونقيضة. يقول لو وصفناه بالصفة شبهناه بالموجودات، ولو نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعدومات، فشبهوه بالممتنعات المستحيلة. طيب لو كان للكون ربان أو خالقان، إما أن يحصل مراد كل منهم وهذا مستحيل، وإما أن لا يحصل مراد أحد منهم وهذا أيضا مستحيل، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما أن يحصل مراد أحدهما مراد أحدهما فهو الذي يستحق أن يكون ربا والآخر لا يصلح، إن شكل واحد هو الثاني معناه ما عنده مكان في الربوبية، هذا يسمى دليل التمام. طيب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان معه، طيب إذا لذهب كل إله ما خلق ولعلى بعض على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب قبل ذلك سبحان الله عما يصفون، تنزل الله عما يصف به المخالفون، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحس والشهادة والشهادة، عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الحس، ما غاب عن حسك عن سمعك وعن بصرك سمى غيبا، والشهادة ما تشاهده ما تراه تشاهده سمى شهادة، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يشبه الله بخلقه ولا يأخذ ضرور الأمثال الذي تقتضي التسمية بينه وبين خلقه، كما يقول المشركون إذا سألنا الله جل وعلا لم يعطنا فنلجأ إلى الواسطة ليقبل دعاؤنا وطلبنا، وهذا تمثيل الله بخلقه، يشبهون الله تعالى بالمخلوقين بمدراء الشركات والمؤسسات، يقولون المدير لا يعرفنا فلو قدمنا لم يقبل طلبنا، ماذا نفعل؟ نأتي بواسطة بدعائه، هذا ضرب بأمثال الله جل وعلا. الله لا يحتاج إلى من يعرفه بحاجات عباده، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل على الله ما لا تعلمون. فواحش سميت فواحش لأنها مستقبحة، الفاحشة ما يستقبح من الفعل، ما يستشنع ويستقبح. وإنما حرم ربي الفواحش، وهي في الغالب منصب إلى معاصي الشهوات، معاصي الشهوات تسمى فواحش، ما ظهر ما كان منها ظاهرا، وما ظهر يعني ما خفي، ما خفي ما كان معلنا أو خفيا، كله حرام. والإثم والبغي بغير حق، إثم معاصي عموما من الآثام، والبغي وهو العدوان على غيره، أن يعتدي الإنسان على غيره، البغي أن يبغي على غيره بغير حق، وهذا صفة كاشفة تسمى صفة كاشفة بغير الحق. البغي كله حرام، فقول بغير حق صفة كاشفة تبين أن البغي كله بغير حق. لو أتسلك بغي بحق وبغي بغير حق، البغي هو الظلم والعدوان، الظلم كله حرام، ليس هناك ظلم بحق وظلم بباطل. الظلم حتى الكافر لا يجوز ظلمه، حتى الكافر والمشرك والعابد والملحد لا يجوز ظلمه، الظلم لا يجوز بحال الأحوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أكبر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من الذنوب التي تعجل فيها العقوبة البغي، والباغي يعاقب عاجلا لا آجلا، صلى الله عليه وسلم. فهذه الذنوب عقوباتها معجلة، البغي وقطيعة الرحم، فإذا كان ظلوما وباغيا تعجل له العقوبة عياذا بالله. وأن تشركوا لله ما لم ينزل به سلطانا، ومن البغي عليه الصلاة من البغي التعدي على العلماء وعلى الدعاة ورميهم بالسوء وتشويه سمعتهم وإشادة سمعتهم عند عامة الناس، هذا من أعظم أنواع البغي. والكلام عرض العلماء كلهم وتعليقهم للجرح والسلخ ونصب المشانة لهم واتهامهم بالخيانة والعمالة، وأنهم علماء سلطان، وأنهم مداهنون، وأنهم ضيعوا الدين، وأنهم فعلوا. هذا من البغي الذي تعجل فيه العقوبة، تعجل فيه العقوبة. كل من نصر نفسه حكم على علماء الصالحين الصادقين وأطلق لسانه فيهم بسلب يعاقب قبل موته موت القلب، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى. هذا من البغي، ولا يجوز إعانته من كانت حاله كذلك، هؤلاء لا يجوز إعانتهم. تقول تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس هناك عدوان أظهر من العدوان على أهل العلم، أن يكون علمهم أسوأ من في المجتمع، وهم الدعاة الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله تعالى، هم حثالة المجتمع. هذه جريمة، وهذا العدوان والبغي من أعظم وأظهر أنواع البغي. فمثل هؤلاء لا يجوز إعانتهم على بغيهم وعلى عدوانهم. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. طيب، وضح معنى بغير الحق صفة كاشفة، كقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. هل ذاك أحد يقتل النبي بحق؟ هل يوجد من يقتل نبيا بحق؟ أبدا، كل من قتل النبي قتل بغير حق. فهذا يسمى صفة كاشفة لا مقيدة، صفة كاشفة توضح أن قتل النبي يكون بغير حق دائما، والبغي كذلك بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان بمعنى الحجة، سلطان القرآن إذا ورد به الحجة والدليل والبرهان، سلطان إذا ورد القرآن ورد به سلطان بعلمه هو الحجة والبرهان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من المحرمات تشتكي بالله تعالى وعلى مواضعه. وقول المال الذي به سلطان ايضا صفه كاشفه، يعني ليس هناك شرك بالله ينزل به سلطان وشرك بالله لم ينزل به سلطان، بل كل شرك بالله لم ينزل الله به سلطان صفه ايضا كاشفه. وان تقولوا عن الله ما لا تعلمون ايضا مما حرم الله تعالى، القول عن الله بلا علم، ان يقول الانسان عن الله في ذاته في صفاته في شرعه في امره الديني في حكمته الكونيه وحكمه الشرعي، ان يقول بذلك بلا علم، هذا من المحرمات الظاهره التي حرمها الله جل وعلا. وهو درجه من القول عن الله بلا علم، درجه منها ما يصل الى فوق الشرك ومنها دون ذلك، هذا على درجات وعلى تفاوت. فمن قول الله بلا علم ما يصل ما يفوق الشرك بالله، ومنهما هو دونه كالإفتاء في المسائل بلا دليل وبلا برهان، هذا قد يدخل في قول الله بلا علم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على عرش استوى، ثم استوى على عرش في ستة مواضع، وهي سبع مواضع مكتوب ستة لكنها سبعة، مش كده؟ الأعراف ويونس والرعد والطه والفرقان والسجدة والحديد، في سبعة مواضع عندكم المدني في ستة ولا سبعة؟ كم؟ مكتوب ستة ولا سبعة؟ لا سبعة، سبعة. طيب نحسب الأعراف ويونس والرعد بالترتيب، طه والفرقان والسجدة والحديد، نعم بالترتيب. نعم ايوه، عموما هي سبع مجموعه سبعه كلها سبع مواضع، وهذا يدل على عظيم قدر هذه الصفه. شوف ذكرت سبع مرات في سبعة مواضع من القرآن الكريم، مما يدل على أهميتها وأهمية الإيمان بها. يعني صفة الوجه ذكرت مرتين، واليدين ذكرت تقريبا مرتين وثلاث، والعينين ثلاث مرات، صفات كثيرة ذكرت مرات قليلة، لكن الاستواء على العرش ذكرت سبع مرات، يدل على عظمة هذه الصفة وأهمية الإيمان بها. ذكره سبع مرات ومع ذلك انكره فئام من الناس. طيب، ثم استوى على عرش وقال: يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، بل رفعه الله اليه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا همان ادري صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى اني لاظنه كاذبا. انتم من في السماء ان يمسح بكم ارض الهيه تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليهم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ذكر هذه آيات العلو، مر معنا في درس سلم الوصول بيان أدلة العلو، وأن العلو دل على القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذا دل على علو الله جل وعلا. القرآن دل على العلو من أولهم كثير بلغت نحو من عشرة أول. طيب، إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر نواصل في ذكر هذه الآيات، ونذكر ندخل بعدها في الأحاديث، وأيضا بعد العصر إن شاء الله تعالى وبعد المغرب، وغالبا نستمر بعد العشاء، نستمر قريبا بعد العشاء لنكمل هذه الرسالة، ولا بد من إكمالها إن شاء الله تعالى في هذه الدورة حتى ندخل الأسبوع القادم في العقيدة الطحاوية. وتأخذ معنا أسبوعين إلا قليلا، الأسبوع الذي يليه نأخذ العقيدة تقريبا التدمرية، نبدأ في التدمرية في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم، فنكمل نعد الحدث نعد في الترتيب حتى نأخذ الكتابين في ثلاث أسابيع، ونخلي حمولي آخر حاجة بعد التدمرية، ثم ننتقل إلى الكتب التي بعدها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.